نفيري أغرقتني مدامعي لولا زفيري أغرقتني مدامعي نعم نعم لولا زفيري أغرقتني مدامعي ويا محرقا بالنار وجه محبك مهلا فإن مدامعي تطفيك أحرق بك جسدي وكل جوارحي واحذر على قلبي لأنك فيك أحرق بها جسدي وكل جوارحي يا حبيبي واحذر على قلبي لأنك فيه واحذر على قلبي لأنك ولولا زفيري أغرقتني مدامعي ولولا دموعي ولولا دموعي أحرقتني زفرتي أحرقتني زفرتي هبي يا روحي هبي قبل أن يفني الحب مني بقية لعلي عراك بها نظرة المتلفت حبيبي أبقي تلافي إن كان فيه ائتلافي يا حبيبي عجل تلافي تلافي إن كان فيه ائتلافي حبيبي عجل به إني جعلت فداك وأبقني مقلة لعلي يوما أن أرى بها من رأك أبقي لي مقلة لعلي يوما أن أرى بها من رأك لي بها فاقة لإفاقتي ولولا هواها كبدي في الهوى لم تفد ندي ولولا زفيري أغرقتني مدامعي ولولا دموعي أحرقتني زفاتي فطوفان نوح عند نوح كدموعي وإيقاد نيران الخليل كلواتي طوفان نوح عند نوح كدموعي وعيقاد نيران الخليل كلواتي ولو أن ما بي بالجبال وكان طور سيناء بها قبل التجلي لدكتي ولو أن ما بي بالجبال وكان طور سيناء بها قبل التجلي لدكتي وحزن ما يعقوب بس أقله وكل بلاء أيوب بعض بليتي حزن ما يعقوب بس أقله وكل بلاء كل بلاء أيوب بعض بليتي بعض بليتي هي النفس فهي النفس إن ألقت هواها تضاعفت قواها النفس إن ألقت هواها تضاعفت قواها وأعطت شعلها كل ذرة النفس إن ألقت هواها تضاعفت قواها وأعطت شعلها كل ذرة وناديك جمعا لا بفرق مساحتين مكان مقيس أو زمان مؤقت ناهيك جمع لا بفرق مساحتي مكان مقيس أو زمان مؤقت بذاك على الطوفان نوح وقد نجا به من نجا من قومه في السفينة سارت ومتن الريح تحت بساطه سليمان سارت ومتن الريح تحت بساطه سليمان بالجيشين فوق البسيطة من حكمه أبرى ومن وضح عدا وأعاد الطين طيرا بنفخة ولما دعا العطيار من كل شاهق وقد ذبحت جاءته غيره عصيتي وقبل ارتداد الطرف احضر من سبا له وعرش بلقيس بغير مشقتي.